بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة؟ ألا وضعتها عرض تكلم عليه شاله بالتشكيل مشدد، يعني ما تكلم عليه، نقرب انها عرض من باب العرض، واحتمل انها ألا بمعنى هلا، لكن ما تكلم عليها في المتن. ها؟ وفي الحاشيه الا ايش في المتن الا وفي الحاشيه الا ما تكلم عليها ما شاء نعم هذا لا لبي عندك ولا تكلم عليها نعم فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا أوضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له وللأنبياء قبله، وأنه عليه الصلاة والسلام يتم به البناء. مثل الأنبياء قبله كمثل من بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو تلك اللبنة، وهو خاتم النبيين، ختمت به الأنبياء وتم به البناء، وختم به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الرد على ابن عربي محي الدين، يسمى محي الدين وهو موت الدين، الذي هو رئيس وحدة الوجود، الذي يدعي أنه خاتم الأولياء، ويقول النبوة ختمت محمد ولكن الولاية لم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وقال إن خاتم الأنبياء خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء في الباطن، هكذا ادعى أن له الباطن ومحمد صلى الله عليه وسلم له الظاهر، وقال إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن، وادعى أن وقال إن عرض هذا الحديث، وقال إن خاتم الأنبياء رأى بيتا وأنه موضع اللبنة، وخاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية، فيرى أن البيت مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، ولبنة الفضة هو خاتم الأنبياء، ولبنة الذهب هو خاتم الأولياء، دع أنه أفضل. قال البيت لابد يكون يرى خاتم الأولياء أن البيت مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فلبنة الذهب تمثل خاتم الأولياء يعني نفسه وما يتبع، ولبنة الفضة تمثل خاتم الأنبياء يعني محمد، وذلك أن محمد وذلك أن البيت له لبنة ظاهرة ولبنة باطنة، فلبنة الظاهرة هي الفضة، وهي التي جاء بها محمد من الأحكام الظاهرة ويتبعه خاتم الأولياء، ولبنة الذهب تمثل الأحكام الباطنة والتي يتبع محمد فيها خاتم الأولياء. فهو من الملاحدة الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نعوذ بالله، لأن ابن عربي يظهر الإسلام حتى لا تقطع رقبته، حتى لا تقام عليه الحد، ويدعي أن له الأحكام في الباطن، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث هي الأرض على ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود الذي يزعمون أن الوجود واحد، ويدعي ويقول أن خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة جبرائيل الوحي، وأما خاتم الأولياء ما يحتاج إلى واسطة، يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة أو عن الله مباشرة نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. وكفر ابن عربي فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. تعليقا على النسخة، قال على قوله ألا وضعت، قال ألا هذه تحويضية. ألا إيش؟ ألا هذه تحويضية. تحويضية إذا معنى هلا بمعنى ألا، تكون بمعنى هلا، بمعنى ألا بمعنى هلا، هلا التحضير، هلا وضعت كذا، تقول ألا وضعت، إيه تكون تحضيضية. شو القاموس هلا وألا، تقول تحضير حظ، يعني حظ له هلا وضعت هذه اللبنة. ويحتمل في وجه آخر بمعنى ألا باب العرض، يعني ألا للاستفتاح للعرض. نعم. السلام عليكم. ابن حجر يقول يظهر أن اللبنة مكملة محسنة، وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقص، وليس كذلك، فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى أن الأكمل، النظر إلى الأكمل بالنسبة للشريعة المحمدية مع ما في مع ما إيش الشيخ إيش أعد. يقول يظهر أن اللبنة مكملة محسنة، وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصة، وليس كذلك، فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة للشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. لا، نفس المقصود، المقصود المقصود ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء السابقين، يعني مثله مع الأنبياء السابقين، فالأنبياء السابقين يمثل البيت، والبيت بقي فيه لبنة، فالنبي مثل اللبنة، لأن الله تعالى قدر ورد قدرا وشرعا أن يكمل الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، فقبل بعثته عليه الصلاة والسلام ما كمل البناء الذي قدره الله وأراده، فلما بعث عليه الصلاة والسلام كمل البناء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سنيم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي. وفي هذا في الرد على القاديانية الذين يزعمون أن مرزا غلام أحمد القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم النبي ليس بعده نبي، فمن زعم أن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. ولهذا فإن القاديانية فرقة خارجة عن الإسلام، وهي طائفة في الهند يزعمون أن أحمد مرزا غلام مرزا قادياني أنه نبي وأن له شريعة، ويعظمون بلدة قاديان يزعمون أنها لها كعبة وأنها كالكعبة يزورونها ولهم أحكام. وقد صدر عن رابطة العالم الإسلامي أن القاديانية فرقة خارجة عن الإسلام، فهو كفرة حيث زعموا أن ولهم انتشار، انتشر لهم انتشار في أوروبا وفي أماكن كثيرة، ظل بسببهم كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من ضعفاء البصائر والإيمان، فهي فرقة ضالة كافرة يزعم وأسسها مرزا غلام أحمد القادياني أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هم الأحمدية قلم الأحمدية وقلم الأقباط القاديانية رئيسهم مرزا غلام أحمد القادياني. الأحمدية نسبة إلى أحمد والقاديان القادياني لأنه قادياني أحمد القادياني. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال النبي قال وأنا خاتم النبيين كما قال الله تعالى في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في رد على الملاحدة وغيرهم ممن يزعم أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح صلى الله عليه. بعضهم يقولون سمى نفسه لا هل يعني يذكرون هذا الشيء لكن هل هو صحيح؟ نعم أن سمى نفسه لا قيل ذكر هذا ذكر بعضهم أن هناك شخص سمى أراد أن يلبس وقال إنه نبي وإن محمد أخبر أني سأكون بعده نبي قال لا نبي بعدي وأنا اسمي لا هو المعنى لا نبي بعدي لا يعني نبي يكون بعدي اسمه لا هذا التلبيس هذا يحتاج إلى ذكر بعضهم هذا يحتاج إلى يعني ذكر يعني سنة هذا نعم يحتاج إلى هذا القصة يعني يحتاج إلى يعني سند ومعرفة يعني صحة هذا. نعم قال وألا ألوًا وألوًا وألية وألا وأتلا قصر وأبطى وتكبر وإلا حظية فلا ألية هذه وإلا حظية هذه التحضيرية وإلا بس إلا ولا ألا إلا ألا فتح كان في وجه إلا إلا حضية نعم تحضيرية نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها. وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. نعم هذا منقطع يقول حدثت عن أبي أسامة هذا الحديث المنقطعة حيث أنه لم يذكر من حدث عن أبي أسامة. ترضى النووي على القاضي حينما قال هذا منقطع قال إن هذا ليس من باب الانقطاع وإنما هو عن مجهول التحدي عن مجهول وهذا ليس بظاهر ظاهر انقطاع هو انقطاع إذا لم يسمى صار انقطاع لا وليس من باب المجهول لو كان مجهول قال حدثني رجل ولم يسمى هذا مجهول هو المبهم لكن قال حدثت ولم يذكر من حدثه فالقول بأنه انقطاع أو فيه مجهول مبهم أو يعني لا مشاحة في الاصطلاح ولكن الحديث موصول فيه فيه أن الله تعالى إذا أراد بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فصار سلفا له فرطا يعني سابقا لها وإذا أراد بأمة عذابا أهلكها ونبيه حي إذا كذبوه يشاهد ذلك كما أهلك الله قوم نوح ونوح شاهد وأهلك الله قوم هود وهود شاهد يشاهدهم وأهلك الله قوم صالح وهو شاهدهم وأهلك الله قوم شعيب وهو شاهدهم وأهلك الله قوم لوط وهو شاهدهم وحي شاهدهم لما كذبوا وعصوا. نعم. حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال على تكلا مبارك فوري على قلو حدثه. نعم. صورة صورة الانقطاع. نعم. ثم قول النووي كن ينكر على القاضي يقول هذا ليس من باب الانقطاع. صيغة يعني صورة صوت الانقطاع والدعاء المجهول الأمر في هذا واسع. نعم إيش صورة إيش أعد صورة صوت الانقطاع صورة صوت الانقطاع أو الدعاء المجهول. نعم. ومن المحتمل أن يكون قد تلقى ذلك عن إبراهيم بن سعيد لكنه لم يشرع بذلك والسياق يأباه إباء. ها والسياق يا باه إيه ومن المحتمل إيش أن يكون قد تلقاه عن إبراهيم بن سعيد. وذكر النووي تلقى عن إبراهيم بن سعيد ذكر وش قال النووي عليه الأبي تكلم عليه ها قل وحدثته النووي يقول إيش قال المازري والقاضي هذا الحديث من الحديث المنقاطعة في مسلم فإنه لم يسمي الذي حدثه عن أبي أسامة. قلت وليس هذا حقيقة الانقطاع وإنما هو رواية مجهول وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. لا مشاحة منقطع صورة صورة الانقطاع. نعم نعم وإيش قد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. قال الجلودي حدثنا محمد المسيب الأرعياني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده. يحتاج إلى نظر إلى الحديث هذا هل له يعني سند أو له متابع أو له طريق أخرى يراجع. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن قارية عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. والفرط المتقدم الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم ويعد لهم ما يحتاجون إليه. تقدم مثلا يعد لهم الرشاء والدلو أو يهيئ لهم الماء يقال فرط السابق المتقدم الذي يتقدم القوم ويعد لهم نزل وهيئ لهم ما يحتاجون. نعم أنا فرطكم على الحوض. يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول. قال فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفيه دليل على أن من ورد الحوض فإنه يشرب وأن من شرب لا يظمى بعد هذا حتى يدخل الجنة. هذا فضل عظيم. شرب الشرب يكفيه حتى يدخل الجنة. وفيه أنه يذاد قوم عن الحوض ويطردون لكونهم ارتدوا وهؤلاء العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي سحقا إذا قال إنك لا تدري ما حدث بعدك. وفيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته ولهذا قال إنك لا تدري ما حدث بعدك في الرد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم عبده وقال إنه يعلم الغيب. في طوائف بعض الكفرة يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول إنه يعلم الغيب. طائفة البريلوية في الهند يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذا الحديث يرد عليه قال إنك لا تدري ما حدث بعدك ما يعلم الغيب. في اللفظ الآخر إنه لم يزال مرتدين على أعقابه منذ فرقته فهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. والله تعالى يقول لهم يقول لا يعلم من في السماوات وفي الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون. وقال النبي قل لا أملك لنفسي نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهو لا يعلم إلا ما علمه الله. فهؤلاء الطائفة البريلوية في الهند وفي غيرهم كفر هؤلاء لأنهم كذبوا الله في قول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا الله. قد كتب بعض الطلاب في كل صديق رسالة في الرد على البر الأوية في دعواهم علم الغيب. نعم نعم في خلاف والأنسب أن يكون بعد الحساب. نعم نعم يعرف طبعا إنه مثيئتنا غرر محجر من أثار الوضوء. هذول ما عندهم أثار الوضوء مفترض أن النبي يعرفهم. الله أعلم. نعم نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض أبيض وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب الورق الورق يعني الفضة. نعم. وماؤه أبيض من حوضي حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال وما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وفيها على الحوض واسع مساعة عظيمة وأن طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر وزواه سواء يعني أن طوله وعرضه سواء طوله وعرضه مسافة الشهر وكيزانه وهو أبيض من الورق من الفضة وأطيب ريحا من المسك واللفظ الآخر في الصحيح وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأوانيه من الذهب والفضة كيزانه الكيسان عدد نجوم السماء لأن الوارد عليه كثير ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يردون عليه. وفيه أنها يأتي قوم يردون فيذادون يطردون فيقالوا إنك لا تدري فيقول النبي وفي اللفظ الآخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي وفي اللفظ أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته. فإذا قال ابن مبيكة اللهم إن نعوذ بك أن نفتنى أن نرد على عقلنا وأن نفتنى في ديننا. في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهو يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيسر في حسنها ويستغفر لمسيئها أو كما جاء. هذا الحديث ضعيف. وحديث الحوض من الحديث المتواترة التي بلغت حد التواتر وهي تفيد القطع واليقين الإيمان بها فرض قد بلغت حد التواتر. رواه أخرج مسلم عن 12 صحابيا وأخرج الشيخان كذلك وغيرهما. وقد أنكر الخوارج والمعتزلة بعض الخوارج المعتزلة أنكروا الحوض أنكروا الشفاعة وأنكروا الصراط بجهلهم وضلالهم. الصراط قالوا أنه صراط معنوي والشفاعة أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها أنكروا خروج عصاة الموحدين وأنكروا الحوض وهذا بجهلهم وضلالهم. والحديث المتواترة في السنة قليلة ليست كثيرة تبلغ قريب 14 حديثا منها حديث الشفاعة حديث الشفاعة ومنها حديث الحوض ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبع ما قدم منه ومنها حديث المسح على الخفين ومنها حديث من بنى لله مسجدا مما قال النظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ثم ذكر شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعضه فذكر من الحديث المتواترة حديث من كذب علي متعمدا فليتبع ما قدم من النار ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وحديث الحوض وحديث الشفاعة كل هذه متواترة بلغت حد التواتر، والباقي بقي السنة كلها أحاديث أحاد، كل حديث السنة كلها حديث أحاد، يعني ولا حديث أحد هو مقابل المتواتر، المتواتر هو الذي يروي عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤه على الكذب، والحديث الأحاديث صح سنده وعدلت رواته فإنه يفيد القطع يفيد العلم ويجب الإيمان به. وأما ما يدعيه بعض المبتدعة من أهل البدع أن الأحاد دلالته ظنية فهذا باطل، يبطل باطل، فالأحاديث الأحاد مقبولة وصحيحة تفيد العلم إذا صح السند على الصحيح وعد إلى الرواة، ولو ردت نصوص الأحاد لردت السنة بأكملها، السنة كلها ثبت بالأحاد. وأهل البدع عندهم قاعدة فاسدة، قالوا المتواتر الحديث متواترة والقرآن، القرآن متواتر ما في إشكال، قالوا القرآن وكذلك السنة متواترة، هذا متواتر من ناحية الثبوت قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة، فيقول الرحمن العرش استوى هذه آية من القرآن ما في إشكال ثابتة بالقطع، لكن دلالتها على ثبوت الاستواء هذه ظنية، يحتمل المراد استوى استواء حقيقي ويحتمل المراد استولى، الدلالة ظنية، هذا المتواتر. وأما الأحاد قالوا ظني الدلالة وظني الثبوت، ردوا الأحاد ظني الثبوت، يعني ما هو ثبوته ما هو قطعي، ظن احتمال أن يثبت واحتمال لا يثبت، وكما وظني الدلالة أيضا كونه يدل على المعنى، فأبطلوا السنة كلها وقالوا أنها ظني الدلالة وظني الثبوت. وأما القرآن المتواتر فهذا صحيح قطعي الثبوت لكنه أيضا ظني الدلالة، وهذا من أبطل الباطل، فالدلالة دلالة النصوص على معانيها ثابتة وليس ظنية. نعم ضعيف ضعيف سند، نعم ضعيف سند، وإذا ضعف السند خلاص ما صح ضعف المتن. نعم نعم هذا ذكر بعض انه يفيد العلم اذا كان مسلسل بالائمه ذكر الحافظ بن حجر او كان في الصحيحين تلقت الامه بالقبول، وذهب ابن عبد البر النووي الى انه الى ان خبر الحاد انه يعني لا يفيد العلم ولكنه يوجب العمل، يوجب الظن ولا يوجب العمل، وهذا ليس بجيد، الحقيقة على الشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم رحمه الله أن خبر الأحاد إذا صح السند وعدلت الرواة فإنه يفيد العلم. أما قول النووي وابن عبد البر أنه يفيد يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم، يعني ما يفيد العلم القطع من ناحية لكنه يجب العمل به، يقول يوجب العمل ولا يوجب العلم، والصواب أنه يفيد العلم بعدما السند صحيح وثابت ولا في انقطاع والرواة عدول، هم إذا كلمه صح السند نعم هذا ظني. نعم وحدثنا ابن أبي عمر قال أو كان رواة يعني خف ضبطهم أو فيهم منهم وتكلموا فيه. نعم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلا أقول أني رب مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أنقابهم. هذا قال العلماء أن هؤلاء هم العراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وثبت فإن الله تعالى سلمهم وعصمهم، وإنما هذا العراب الذين لم يثبتوا الإيمان في قلوبهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النووي على أول كلام على الحوض أول متواتر. قال القاضي عياض رحمه الله: وحديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، هو على ظاهر عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية من عمرو بن عاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ثور وثوبان وأنس وجابر بن سمرة، ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس. سويد بن حبلة عندك الحاء؟ نعم. الحاء المهملة؟ نعم. ولا جبلة؟ بالتشكيل احتمل. نعم. شو سويد حبلة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم. قلت: ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر الخطاب وعائد بن عمرو وآخرين، وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه متكاثرات. قال القاضي: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا. نعم، وله عدد كثير جم غفير في الصحيحين وفي غيرهما الحوض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم عن الحوض. قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء. يكفي. نعم. نعم. نعم. بس ما قال له حديث مع وائل بن حجر نزل الكوفة في سويد بن شجيع. الصحابة هذا الصحابة فقط، سويد بن حنظلة الكوفي. بس هذا سويد بن جبلة أو حبلة عندك؟ حبلة. إذا يرجع في الصحابة كيف ما ذكر؟ لا بد تذكره. ذكر اثنين، سويد بن حجير وسويد بن حنظلة الكوفي. ولا قال يسمى حبلة أو جبلة بالإصابة في أسماء الصحابة. نعم. وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. نعم، فيه تحذير الأمة من التغيير بعده، قال إياي لأنه كان يحذر نفسه، والمرض تحذير الغير، يعني إياكم أن تغيروا وتبدلوا، اثبتوا على الدين على دينكم، استقيموا على الإيمان، إياكم أن تغيروا وتبدلوا فتذادون. وفي دليل على دخول النساء في الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس، كانت جارية تمشط أم سلمة أم المؤمنين، فلما سمعت النبي قال يا أيها الناس قالت: كفي عني. قالت إنه يخاطب الرجال، قالت: يقول أيها الناس، وأنا من الناس، داخلة في عموم الناس، يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث. نعم. الله أكبر. وقتلوا أو ماتوا على كفرهم وردتهم، وقيل هم المنافقون. ها؟ وقيل؟ وقيل هم المنافقون. نعم. وقيل هم العصاة من الفساق والفجار. وكلهم المرتدين والمنافقون كفرة. لا شك أن المنافقون يعني الأعمال الأول المرتدون والمنافقون، كل هؤلاء يذادون على الحق، لا يذادون الحق، كل كفر نعوذ بالله. المنافقون بذلك أسمى الناس. وقيل هم المبتدعون، والأقرب هو هذا القول الأخير. مبتدع؟ الله أعلم. الأقرب أنه الكفرة المرتدون، نص الحديث لم يزال مرتدين على عقابه الكفرة. المنافقون والمرتدون هؤلاء لا شك أنهم يذادون. نعم. الأحاديث نصت على أنهم هم الذين أحدثوا وغيروا بعده صلى الله عليه وإنما يقال هذا للمبتدعين لا للمنافقين ولا للعصاة ولا للذين اختاروا الكفر بعد الإيمان وارتدوا عن دين الإسلام. وأما ما ورد من أنهم لم يزالوا مرتدين فالمراد به الابتداع عن الاستقامة والابتداع عن الدين. هذا لا تأويل، هذا الله يهديه، هذا تأويل، الحديث على ظاهره مرتدون لم يزالوا مرتدين على عقائدهم، ظاهر الردة. وليس من المستبعد أن يكون المراد هذه الأصناف كلها، إما أن يقال المراد الأصناف كلها يدخل معهم المبتدعة أو المراد الكفرة، كفرة والمنافقون، هذا لا شك لأنهم داخلون في هذا. أما المبتدعة هذا الله أعلم هل يدخل المبتدعة الذين لم تصل بدعتهم إلى الكفر، والعصاة الذين تصل معصيتهم إلى الكفر، الأقرب الله أعلم من المراد من الكفار، الكفار المرتدون والمنافقون. أما المبتدعة والعصاة فهذا فيه نظر لأنهم مسلمون، المبتدعة الذين لم تصل بدعتهم إلى الكفر، والعصاة أهل الكبائر الذين لم تصل الكبيرة إلى الكفر، هؤلاء في عدد المسلمين، كما أنهم يدخلون إذا دخلوا النار خرجوا منها إلى الجنة، ومن أهل الجنة العصاة ولو كانوا أهل الكبائر. وكذلك المبتدعون الذين تصل بدعتهم إلى الكفر هؤلاء من أهل الجنة. فالقول بأنهم يريدون وأنه لا يشمل لهم الارتداد هو ظاهر الحديث. نعم، ثم كون الله رجح كونه يرجح انه مبتدعه ولا يدخل كفره. نعم، تحذير هذا الانسان نفسه يريد غيره. نعم. وحدثني ابو معن الرقاشي وابو بكر بن نافع وعبد بن حميد على حد قول الشاي اياك يعني واسمع يا جاره اياك. نعم نعم نعم، محتمل يشمل لكن يدخل الكفرة في الدرجة الأولى المرتدون. نعم، يقول لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعده. هو محتمل تغيير الكفر أو بالبدع أو بالبدع وبالبدع. نعم. وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس، فقالت ما شطتها كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. نعم، وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ودع الأحياء والأموات، صلى على أحد صلاة الميت، يعني دعا لهم بدعاء الميت، ليس المرض أنه صلى عليهم صلاة الميت، لأنهم دفنوا لما ماتوا دفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا، هذا الشهيد لا يغسل ويصلى عليه. ولما كان في آخر حياته بعد 7 سنوات ذهب إلى أهل أحد وصلى عليهم صلاة الميت، يعني دعا لهم دعاء الميت، ثم خطب الناس ودع الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، ثم قال إني لا أنظر إلى حوض الآن، في دليل على أن الحوض موجود الآن وأنه مخلوق، وأن النبي ينظر إليه، قال إني لا أنظر إلى حوض الآن، في إثبات الحوض والرد على الخوارج والمعتزلة في إنكاره. وفيه قال إني أعطيته خزائن الأرض، هذا في عالم من عالم النبوة ومعجزة من معجزات الأرض، وقد وقع كما أخبر، ففتحت أمته المشارق والمغارب وأعطوا خزائن الأرض، أوثي بكنوز كسرى وقيصر إلى عمر رضي الله عنه، هذا عالم من عالم النبوة وقع كما أخبر، أعطيتهم خزائن الأرض. وفي قوله إني والله لا أخاف أن تشركوا بعدي، في دليل على عصمة الأمة وأن الأمة معصومة من الشرك، من تجمع على الشرك، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق مصرورة كما جاء في الحديث. لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصرورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالأمة معصومة من تجمع على الشرك. لا حول ولا قوة بعدي يعني أن تجتمع الأمة وتطبق الأمة على الشرك. الأمة معصومة ولا تزال طائفة على الحق، وإنما هذا في آخر الزمان إذا قبضت تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمن والمؤمنة ولا يبقى للكفر وعليهم تقوم الساعة. لو خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة. صلاح هذا العالم بالتوحيد، إذا خلا من التوحيد والإيمان خرب هذا العالم وقامت القيامة. انشقت السماء خدرت وانكدرت النجوم وسجرت البحار، ولهذا في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمن والمؤمنات فلا يبقى للكفر فعليهم تقوم الساعة. في الأرض في الحديث الصحيح في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا في دليل على أن الأمة معصومة من تجمع على الشرك. وفيه التحذير من الدنيا والتنافس فيها وأن هي سبب الهلاك الكثير. نعم وين أعد الحديث. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى يعني كالمودع للأحياء والأموات، ودع الأموات ثم ودع ثم خطب ودع الأحياء عليه الصلاة والسلام. والصواب أن المراد دعا لهم، دعا لهم مثل دعاء الميت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم، وليس المراد صلى بهم. أقول بأنه صلى قول ضعيف مرجوح. نعم صلى والصلاة في اللغة الدعاء، ومن يقول وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم ويدعو لهم. نعم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يعني تقدمكم الفرط المتقدم السابق. نعم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. نعم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، يعني لا يخشى عليه الصلاة والسلام أن تطبق الأمة على الشرك، وإلا الشرك واقع في هذه الأمة. الشرك واقع، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد حي من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تذهب الليالي ولا أيام حتى تعبد اللات والعز. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهذا الحديث فيه الرد على من قال إن هذه الأمة مطهرة وأنه ليس لا يقع فيها الشرك. هذا باطل، الشرك واقع، ولكن الأمة معصومة من أن تطبق على الشرك. فأهل الحق وأهل التوحيد باقون إلى قيام الساعة، طائفة منصورة، لكن هذه الطائفة تقل وتكثر، قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة. نعم الصحابة الصحابة الذين لهم قدم الراسخ في الإسلام عصمه الله من الشرك، وإنما هذا وقع من الأعراب الذين ارتدوا الذين ما ثبت الإيمان في قلوبهم. والأمة معصومة كلها إلى يوم القيامة إلى قرب يوم الساعة معصومة من تطبق على الشرك. ويدل على هذا الحديث الآخر النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، قيل معناه يئس أن تطبق الأمة على الشرك. نعم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يعني الدنيا تنافسوا في الدنيا. نعم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد منبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلتي إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة من التنافس في الدنيا وأنها سبب القتال سبب الهلاك. هذا اللي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، التنافس في الدنيا في الأموال ثم يؤدي التنافس إلى القتال، وهذا يؤدي إلى هلكة. وفي دليل على بعد مسافة الحوض ما بين أيلة إلى جحفة من الشام إلى المدينة، لمسافة بعيدة، مسافة شهر شهر كان يعني المركوبات في ذلك الزمان، مسافة شهر من الشام إلى المدينة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولو نازعن أقواما ثم لا أغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي دليل على النصر لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء. وحدثنا المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش. وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستور نعم مسافة بعيدة صنعاء المدينة مثل ما بين أيلة إلى المدينة مسافة شهر، وسيأتي مسافة أقل من هنا فيأتي الجمع بينها. هنا الحديث الأول ما بين أيلة وأيلة بلدة بطرف الشام على حدود المملكة، والجحفة معروف هي الميقات، ميقاتها للشام ومصر مسافة بعيدة، وما بين صنعاء كذلك والمدينة صنعاء والمدينة كذلك مسافة، هي هذه مسافة طويلة مسافة الشهر. نعم. قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وحدثني إبراهيم يعني عدد الكواكب عدد النجوم الأواني كيزان الشرب، لأن الواردين كثيرون يريدون نعم الحوض. نعم يعني ما هو في الصفاء لا العدد الحديث الآخر عدده كنجوم السماء. نعم. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب خزاعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. حدثنا جرباء وأذرح قريتان في الشام والمسافة بينهم ثلاثة أيام، فكيف الجمع بينه وبين الحديث الأول إن ما بين صنعاء والمدينة وما بين أيلة والمدينة المسافة تلك مسافة شهر، هذه مسافة ثلاثة أيام، جربة وأدرح بينهم ثلاثة أيام، فالجمع بينهما أن المسافة الطويلة محمولة على السير البطيء تحمل على السير البطيء، وبين جربة وأدرح تحمل على السير السريع وهو سير البريد. فإن المسافة بين الشام والمدينة مسافة شهر، لكن البريد يقطعه في ثلاثة أيام. إذا كان جاء بريد يحمل رسالة كانوا يضعون مثلا له يجعلون أماكن محطات خيل على الخيل قبل أن توجد المخترعات الحديثة والركب الجديدة، كان مثلا البريد سريع يجعلون مثلا محطات يركب مثلا الرسول على على على الفرس حتى يأتي المحطة ثم يضعه يركب فرس ثاني إلى المحطة الثانية وهكذا حتى يقطع المسافة في ثلاثة أيام عشان عشان رسول ينقل الرسائل والأخبار، ما في عندهم جوال ولا هاتف ولا كما عندنا الآن، ولا طائرات ولا سيارات. المسافة ما بين الشام والمدينة شهر على الإبل وعلى كذا، لكن البريد يقطعها في 3 أيام. يجعلون محطات ويجعلون خيل قوية ونشيطة ويصير تناوب حتى يصل الخطاب بسرعة. فقوله إن حوضي على ما بين عيلة إلى الجحفة وما بين الصنعاء والمدينة، هذه مسافة شهر تحمل على السير البطيء. وقوله ما بين جربة وأدرح مسافة 3 أيام تحمل على السير السريع وهو سير البريد. وبهذا تجتمع الحديث ولا تختلف. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية مثنى حوضي. وحدثنا ابن المير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وزاد قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرته 3 ليال، وفي حديث ابن بشر 3 أيام. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. باللغة الآخرة عدد نجوم السماء، هذا يفسر بعضه بعضا. أما الحوض فهو ماءه كاللبن أو كالورق، نعم أبيض. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ من أبي شيبة. قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. نعم أكثر من عدد، هذا يدل على مراد الكثرة مو مراد البياض ولا كثرة. نعم لأن الوارد كثيرين، نسأل الله يجعلكم الواردين والشاربين. نعم نعم. ألا وكواكبها إيش؟ قال أحسن الله والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه لما من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان. نعم ألا في الليلة المصحية يعني التي ليس فيها قمر المظلمة تتبين عدد نجوم السماء، إذا كان ليلة مظلمة فيها قمر ترى النجوم، أما إذا كان فيه قمر يحجب النجوم، يعني ترى النجوم كثيرة في الليلة المظلمة، كذلك الأباريق. نعم ألا في الليلة، نعم ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، نعم من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب في ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الله أكبر. والله أشد من كالورق يعني الفضة، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. هذا أوصافه، طوله وعرضه سواء، هو أشد بياضا من اللبن، وفي اللفظ الآخر أشد من الورق والفضة، وأحلى من العسل، الحلاوة أحلى من العسل، والريح أطيب ريحا من المسك، واللون أبيض، والمسافة طول شهر عرض شهر، والكيزان أكثر من عدد نجوم السماء، أكثر من نجوم السماء. إيش؟ يصخب فيه ميزابان، ينصب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر. الحوض في الموقف، موقف القيامة، يصب فيه ميزابان من الجنة، ميزابان يصخب فيه ميزابان. وهل الحوض قبل الصراط أو قبل الحساب وقبل الميزان أو بعد الميزان؟ هل ورد على الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ وهل ورد على الحوض بعد الصراط أو قبل الصراط؟ في خلاف من العلماء. من العلماء قال الحوض أول، ومن العلماء قال إن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان، لأن الناس يريدون عطاشا فيناسب أن يريدوا على الحوض ويكون قبل الميزان، لأنه لو كان بعد الميزان لعرف من رجحت سيئاته أنه لا يرد على الحوض فلا يرد، وقد ثبت أنه يذاد قوم، فلو كان بعد الميزان لعلم من لا أن من ثقلت سيئاته أنه ليس من أهل الورود. وكذلك أيضا قبل الصراط، قالوا لو كان بعد الصراط لحالة النار بين الميزاب وبين الميزاب الذي يصب في الحوض، لأن الصراط علامة جهنم، فلو كان الحوض بعد الصراط كيف كان النار تحول بين الميزابان الذي يصبان من نهر الجنة، من الجنة من فوق الجنة في نهر الكوثر يصب في ميزابان على الحوض يشخب في ميزابان، فلو كان بعد الصراط لكان لحالة النار بين الميزابين الذي يصبان في الحوض، دل على أنه قبل الصراط، وهذا لا شك من العلماء قال له بعد الصراط، لكن هذا قول مرجوح. وقال بعضهم أن الصراط ممتد، وأنه إذا تجاوز الصراط بدأ لهم الحوض فشربوا منه، ومنهم قال يشربوا مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعد الصراط، لكن ليس بظاهر هذا، ولأنه بعد الصراط ما في ورود على الحوض، الصراط من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، الصراط منصوب على متن جهنم صعود، من تجاوزه وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار نعوذ بالله. فليس بظاهر أن الحوض يكون بعد الصراط، وإن قال بعض العلماء قال أنه بعد الصراط، وبعضهم قال أنهم يريدون مرتين، وأن الحوض طويل مسافة شهر، فله طرف من هنا طرف من هنا، لكن هذا بعيد. الأرجح أنه يكون قبل الصراط، قبل الورود على الصراط، ولأنه بعد الصراط انتهى، بعد الورود على الصراط ما بقي إلا الجنة، يقفون على قنطرة ويحاسبون ثم يدخلون الجنة، فالحوض يكون أول بعد الحساب وقبل الميزان، وقيل بعد الميزان. نعم. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. نعم، يغت فيه يعني يصب فيه، يمدانه يكثرانه ويزيدانه، وفي من قبل أهل اليمن، أذهب لأهل اليمن، والأنصار من أهل اليمن، فأنصار الأوس والخزر أصلهم من اليمن، قال على قول هذود ليش لأهل اليمن، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا. نعم، وهذا الوصف أهل اليمن وغيره، كل من طبق عليه الوصف فله الحكم، وأهل اليمن في ذلك لما كانوا على الاستقامة لهم هذا الوصف، فمن استقام على الوصف بقي، ومن غير فلا يشمل هذا، مراد الوصف من استقام على شرع الله ودينه فإنه يشمل هذا الوصف ويذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير وتغير فلا يشمل هذا الوصف، ويشمل أيضا كذلك من طبق هذا الوصف حتى من غير أهل اليمن، ولكن لما قبل اليمن لأن الأنصار منهم، ولو تتغير الأحوال في الأزمة، المهم الاستقامة على شرع الله ودينه، من استقام على شرع الله ودينه من أهل اليمن ومن غير أهل اليمن فهو على خير عظيم، ومن حرف وغير وارتد فهذا والعياذ بالله يطرد عن الحوض. سواء كان من أهل اليمن أو من غيرهم، لكن هذه ما قبل اليمن في وصف أن هذا الوصف يبقى فيهم. نعم. الله الفاسق والمبتدع هذا في محل نظر، واحتمل أنه يطرد واحتمل أنه لا يذاد، لكن المرتدون والمنافقون هؤلاء لا شك يطردون ويذادون. أما أهل الكبائر فساق وأهل البدع فيهم من العلماء من ألحقهم بهم قال أنهم منعون، وهذا يحتاج إلى الله أعلم. نعم يحتاج إلى دليل واضح. نعم يصب يرفض حتى يصب صبا قويا. قال يرفض حتى يش ومعنى يرفض عليهم أن يسيل عليهم ومن يصب صبا قويا. نعم نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناده شام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. وحدثنا محمد بن وشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقر العقر قال مكان الماء للإبل أو مكان الورود. ها قال عنك بضم العين وإسكان القاف وهو موقف الإبل من الحوض إذا وردت وقيل مؤخر. نعم موضع الحوض بعقل الحوض مؤخرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر على الحوض موضع عند الحوض. نعم ينتظر الناس. نعم عليكم. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة، فقال وسمعته أيضا من شعبة، فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحدثني سبع تغييرهم وتبديلهم. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من أباريق كعدد نجوم السماء. الله أكبر. وعدد نجوم السماء كثيرة. نعم ذلك الواردين كثيرون. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اخترجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا حول ولا قوة. هم المرتدون من العرب وغيرهم نسأل الله السلامة والعافية. أصيحابي تصغير أصحابي. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بهذا المعنى، وزاد آنيته عدد النجوم. وحدثنا عاصم بن نضر التيمي وهو ريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم. حدثنا معتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاء وحدثنا حسن بن علي حلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا غير أنهما شكا فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث